كان كلامنا بالأمس في بحث مقدمة واحد، لكن قلت قبل ما أدخل في هذا البحث أبين المقدمة. المقدمة الأولى في توضيح عن الكلام مقدمة الأولى في الكلام وصحبها المقدمة مرة تربية ومرة شرطية ومرة غير ذلك أوضح ناحية لا حابس إلى المقدمة الثانية أنه الواجب يقسمون إلى قسم واجب مطلق وواجب مشروط. فإن الواجب كان مقدمته شرط في وجوبه بحيث مع قطع النظر عن هذا وجوبه، مثل ما هذا قلنا مثل الحج بالنسبة للاستطاعة، مثل الزكاة بالنسبة إلى النطاق، مثل كل واجب بالنسبة إلى العقل والبلوغ والقدرة عليكم السلام ورحمة الله. هذا إذا الوجوب كان مشروط بذلك الشيء بالمقدمة يسمون ذلك الواجب والواجب المشروط، وإن كان الأحرار تسميته بما بالوجوب المشروط. وإذا طلب على أن هذا الواجب وجوب ما مشروط بتلك المقدمة، بل وجوب ثابت سواء كانت تلك المقدمة أو لم تكن، هذا شيء يسمونه حينئذ يسمونه واجب مطلق. وقلنا أيضا بالأمس لرب واجب واحد بالنسبة إلى بعض مقدماته العدة واجب مطلق، وبالنسبة إلى بعض مقدماته الأخرى واجب مطلق. مثل الصوم، مثل الحاج، كل واجب شيء. فالصلاة بالنسبة إلى العقل، بالنسبة إلى البلوغ، بالنسبة إلى القدرة واجب مطلق ومشروط. مشروط مشروطة بينا، وجوبة مشروطة بينا من قدرة. إذا قدرة ما أكون وجوب ما أكون، إذا عقل ما أكون وجوب ما أكون، إذا بلوغ ما أكون وجوب ما أكون وجوب مشروطة مشروطة. لكن بالنسبة لنا إلى الوضوء الصلاة الواجب مطلق ومشروطة مطلق، يعني حتى إذا ما توطيت وجوب أكون، لا أن الوجوب يأتي بعد الوضوء، وإلا أن الوجوب يأتي بعد الوضوء فلازم الإنسان إذا ما توضأ يعني وجوب ما أفعل، يخلي الإنسان دائما يتوضأ حتى وجوب الصلاة ما يجي. إذا الوضوء هذا الصلاة بالنسبة إلى الوضوء واجب مطلق، هذا كله عرفناه بالأمس. تكملة هذه المقدمة اليوم عن الأمس قال لأن نزاعنا يا إخوان حينما عندنا مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، نزاعنا في مقدمات الواجب المطلق، يعني مقدمات الواجب مطلق واجبة أو ليست بواجبة، يو كلامنا في مقدمات الواجب المشروط، لو كلامنا الثنين تتفش مش قريب الهولمي ولا هو كلامنا الثنين الجواب اسمه الجواب كلامنا في مقدمات الواجب المطلق مثل ما مثل هو الذهاب الى السوق بالنسبة لمن الى شراء اللحم، فلو المولى أوجب عليه شراء اللحم مقدمته الذهاب إلى السوق مو شرط الوجوب، وإلا لا شرط الوجوب تخلي أنا دائما خلاص عدا أروح السوق عن وجوب الشراء راح ينزل، وإنما هو ماذا مو شرط للوجوب، إذا مو شرط للوجوب إذا راح يصير الواجب واجب مطلق. فالكلام في هذا هيك مقدم للواجب المطلق يقول واجب أو ليست، إذا وجب شراء اللحم هل تجب هذه المقدمة أم لا؟ أما الواجب المشروط مقدماته خارجة عن محدها، خارجة عن شنو يعني بلا إشكال، بل بلا إشكال شنو هي ليست بواجب، مو بلا إشكال واجب، لا هي بلا إشكال ليست بواجب ولا يحتمل أنها واجب. ليش؟ ليش لا يحتمل أنها واجبة؟ من جهة أنه، وذلك من جهة أنه أخذ النداء حتى يصبح، وذلك مثل الحد هي الاستطاعة، واجب مشروع. لما نقول بأنه هذه المقدمة وهي الاستطاعة أهم داخلة في محل الكلام، فإذا أريد نقول واجبة، فأنا أسأل لما نقول واجبة قبل ما تحصل الاستطاعة نقول واجبة، وبعد ما تحصل الاستطاعة نقول الاستطاعة واجب تحصيل. أقول إذا مقدمات الواجب المشروط أنا قلت لا إشكاليه الواجب، وقلت لك نقول لا نقول واجبة، فأقول لك تعال إذا تريد تقول الاستطاعة واجب تحصيل قبل ما تحصل الاستطاعة واجب تحصيل وبعد ما تحصل، جاوبني يعني لما تحصل الاستطاعة نقول ذلك ما تجد التحصيل، وهذا التحصيل أمر بتحصيله قبل الاستطاعة، هو قبل التحصيل، قبل ما تحصل الاستطاعة نقول يد التحصيل، هذا هو لأن قبل ما تحصل الاستطاعة وجود للحج ما أصول، يعني وجود الحج وانا مشروط بينا للاستطاعة، يعني قبل الاستطاعة ما أقول للحج، فإذا وجود للحج ما أقول شمنين يجي وجوب وجود تحصيل المقدم، وجود تحصيل المقدم مقتدر مترشح منين؟ من وجوب للمقدم، من وجوب للمقدم يترشح وجوب على من؟ على المقدم، فيكون نفترض أن هذا المقدم واجب، فمن وجوبه يترشح وجوب على من؟ على المقدم. فإذا فرضنا على أن ذا المقدمة ليس بواجب يقول بعدين المقدمة، فالآن أنا أسأل أقول من استطاع، إذا أريد نقول داخل في محل الكلام، إذا أريد نقول واجبة واجب تحصيل، فقبل أن تحصل واجب تحصيل وبعدها، إذا بعد ما تحصل فالأمر بتحصيل، فالأمر بتحصيل الحاصل، إذا قبل ما تحصل وجود الحج ما أكون حتى يجب تحصيل الاستطاعة، فلذلك مقدمات الواجب المشروط خارج عن محل الكلام، بلا إشكال ليست بواجبة، بلا إشكال ليست بواجبة، الكلام مين في مقدمات الواجب المطلق، مثل ما مقدمات الواجب المطلق مثل مفتور السلام، ماذا؟ الحج بالنسبة إلى السفر، الحج بالنسبة إلى تحضير الدنيا، بالنسبة إلى تحضير الجواز، بالنسبة إلى شراء الأكل وغير ذلك، لأن مقدمات علم للحج، لكن مو مقدمات وشروط في أصل وجود الحج، تحضير الدنيا مو شرط، يعني إذا ما راح في السوق ما حضر الدنيا، ما راح نرجع له أصول الجواز، يعني يجوز راح يروح؟ لا، يجوز موجود بدون الحج. أو أن لا صح، يعني معناه على أنه وجود الحج ما راح يكون؟ لا. فهذه المقدمات شروط ليست شروطا في أصل وجود الحج. إذا الحج راح يصير بالنسبة لها إلى المقدمات واجب مطلق من الحج. هذه المقدمات يقع الكلام في أنها واجبة أو ليست بواجبة، حتي إذن يا إخوان في مقدمات الواجب المطلق أقول أضيف الأشياء اللي بيبيناها في الواجب المشهور، إن مقدمات خارجة عن محل النزاع بلا إشكال ليست بواجبة، ترى ما تجي ثاني طوح انتبه هنا ما تجي في مقدمات الواجب المطلق، ليش؟ لأن إذا تريد تجيبها تجيب شلون تجيبها ظني؟ قول هيك على طول، أقول على أنه هذه المقدمة في السفر واجب قبل حصوله او بعده ما يحصل، انا اقول لك واجب تحصيله قبل حصوله، قبل ما اسافر سفر نقول وارد بعد ليه جداك الإشكال اللي بينا احنا احنا تزين قلنا قبل حصول الاستطاعة ما يمكن ان نقول الاستطاعة واجبة ليش لان قبل حصولها ما اعطي وجود للحاج حتى تغيير هاي الكلام تجي ليش لان قبل ما اتاخر وجود الحاج اعطي وجود الحاج لنا ما يجي من السفر بينما احنا نعطي وجود الحاج يجي من الاستطاعة قبل الاستطاعة ما اعطي وجود اما احنا نلا قبل ما احج اعطي وجود المنزل الصلاة ولا في البرهان الذي بيّن ما هنا فاستحي لنا كل شيء لإخراج مقدمات الواجب المشروط عن محل السلام وقلنا في الأشياء ليس بواجبة هذه المنظمة يأتي هنا كما هو هذا السلوية المقدمة الثانية فالمقدمة الثانية الشيء الواجبة لكن حقيقة الذي أريد أن تحرر ها الذي أريد أن تحرر هذا أن الواجب على قسمين واجب مطلق وواجب مشروط وتوضحياته ما جاء وضح فيها ومحل الكلام فيما في مقدمات الواجب المطلق دون الواجب المشروط ليش للنقطة اللي بدنا هذا بالنسبة إلى المقدمة المقدمة الثالثة اللي أريد أن أبينها المقدمة الثالثة هو أنه محل كلامنا في الوجود الشرعي محل كلامنا من ذو مقدمة الواجب واجب أو ليس بواجب محل كلامنا في الوجود الشرعي يعني هل واجب شرعا بحيث الشارع يصب الوجود هم على الحج هم على السفر يعني وجوبيا هذا محل كلامنا يعني وليس الكلام في وجودها العقلي وأن الكلام بأنها واجب عقلا أو ليس واجب عقلا إذا عقلا بلا إشكال واجب العقل يقول لك لابد لابد تذهب إلى الصدور لابد ولابد من تحقيق المقدمة كيما يحصل ذل مقدم فإذا الوجوب العقلي للمقدمة مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال هي في أنه وجوب شرعي أصل أو ما أصل كلام بالسبب أصل الإشكال ما أبين هنا بس أشيرت قد واحد يقول أشرت إذا كان العقل يقول لابد من الإتيان إذا العقل يقول لابد من الإتيان بالمقدم كيما يحصل بالمقدم فمن فائدة من وجوبها الشرعي حتى نتنازع فيه فمن فائدة من وجوبها الشرعي حتى نتنازع وتتوى بنا وارجو عن يوم بالتالي كل جبل عقلي بيزور الجبل لأن دولة ما بيقدر الجبل مقدم يتفاوض مثل أنا ما بيجب هذا ما بيفائدة حتى أنا تنازع فيه طبيعي هذا بيان هذا بيان هذا غير جواب أبين لك ثمرة أقول لك ثمرة لكن الآن ماذا من بين لعله تأتي مع المعارض ناسي لعله تأتي الثمرة فيها في المعالم لكن في غالب ظني انها تأتي الثمرة بعدين ان شاء الله نبينها الفائدة من الوجوب الشرعي الشرعية نبينها ان شاء الله فيما بعد الا ما موجودة هنا في الكتب العالية بعد ذلك تقرأها ان شاء الله على اي هاي ثلاث مقدمات يا اخي بينت فيها الان راح ادخل في جنب الموضوع افضل لان المقدمات تبيها الان فندخل في هذا البحث افضل الاكثر بنوا عليها من على أن مقدمة الواجب واجبة ولا الأكثر بل الأكثر على أن مقدمة الواجب واجب من دون فرق أولا بين كون المقدمة سببية أو شرطية أو شيء ثاني بل ما الأكثرون أو الأكثر على أن مقدمة الواجب تحرير مبسط والتعبير المطلق تقول ما لا يتم الواجب إلا به. فالأكثرون الأكثر على أن ما لا يتم الواجب إلا به اسمي واجبون من دون فرق بين أن يكون هذا الذي لا يتم به لا يتم الواجب إلا به من دون فرق بين السبب الواجب أو شرط أو هذا ذلك فبدل من العقد بالنسبة شرط مثل الذهاب نارا إلى السوق إشراف اللحم أو غير ذلك ونسب إلى المرتضى ونسب إلى المرتضى رحمه الله تعالى ولكن ذكر بعض أن المقدمة إن كانت سببية فهي واجب وإن كانت غير سببية شرطية مثلا فهي ليست بواجب بعض مستار هذا ونسب إلى السيد المرتضى رحمه الله اختيار قال التفصيل يعني مو طبعا عند شيء يقول عند شيء يقول يعني يقول إذا مقدمة سببية واجبة إذا شرطية نقول ولكن صاحب المعاني شو يقول يقول إذا راجعنا كلامه في الذريعة والشافي الشافي كتاب عقائد في الذريعة كتاب أصولي ميراث المقبوحة شافي والذريعة شافي كتاب عقائدي في الإمامة والذريعة مو الذريعة من الأخذ ضد الطهراني رحمه الله لا لا ذريعة خاصة من السيد المرتضى المقبوع هنا في إيران المقبوع كتاب أصولي إذا راجعنا هذين الكتابين نجد أنه السيد المرتضى لا يفصل هذا التفصيل وإن كان كلام في باب النظر النظر الابتدائي شو يوهم يوهم أنه يختار هذا التفصيل لكن عند التأمل يتضح إنه لا يختار هذا التفصيل في شأن عبارة المصطلح قلت أخر رؤية من الشيئانة عن الموارد الصعبة في شأن عبارة المصطلح الراجحة في الشافي في الذريعة حتى نشوف شوية حتى الأطماء وبعدين نشوف الكباسة حتى نشوف شوية الكباسة هل تكون على اختيار لهذا التفصيل يوم احنا نقول لا الأكثرون فلنقرأ شوية الأكثرون على أن الأمر بالشيء يقتضي فرض طبعا يقتضي إيجابه يعني وجوده ما لا يتم إلا به ما لا يكون الواجب إلا به أي شيء لا يكون الواجب إلا به شرطا كان لا يكون الواجب إلا به أو سببا أو غير ذلك مع كونه مقدورا يعني إذا كان مقدور هذا الذي لا يكون الواجب إلا به يعني المقدمة يعني إذا قادر أروح للسوق أما إذا أخذت وطر يعني بعد هذا من المعنى إذا غيت نفسي أو مريض طحي إيه ما يبدأ في الطحقطية فإذنان المقدمة مقصر مقصود فما في واحد بعد يحتمل عنها واجب يعني لما يقول مقدمة الواجب واجبة شوية إذا كانت مقدورة أما إذا لم تكن مقدورة فليس تقول مع كونه هائما تتكوني علما مع أن كنا لا يكون الواجب إلا به يعني مقدمة هذا التقدير لنا مع طول مقدمة في الوقت الواجب يومنا هذا الأرض حيث مرة من حيث الأكثرون على أن الأمر بالشيء مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ مطلقة يعني شنو؟ بعدين جاءت محفوظ السلامة إذا صرر أنه مستقل به ومكسر عيش وإن كان بعض الشخص على أن الأمر بالشيء مطلقة. مطلقة باحتمال أنه مقصود مطلقة يعني إذا كان الأمر أمر مطلق مو أمر بالشيء يعني واجب مطلق مو واجب مشروط إذا دخلت الواجب المشروط يعني الواجب المشروط إنه بلا إشكال مقدمة فلا تجد الصباح ما يجب تحقيق قبل حصولها ما أقول جبل الحرج حتى يجب تحصيل بعد حصولها الأمر بتحصيلها يكون أمرا بتحصيل الحرج فمطلقا احتمال أن نفاضل ويحتمل أن المطلقين إذا ما تقرين إذا ما تقرين يعني فما رأى تقرين على أنه المقدمة واجبة أو مواجبة لا نشكر فالآن إذا أمر إجارة ما هو قرينة أمر مطلق عن بلا قرينة إجارة إسلام يقول مقدمة واجبة فالتفسير الأول مطلقة يعني بعد ماذا إذا كان الأمر مطلق يعني واجب مطلق يعني واجب مطلق واجب المشروط بلا أشكال مقدمة بلا تجيب وفصل بعضهم توافق في السبب يعني في المقدمة السببية وافق يعني جاء وخالف في غيره في غير السبب مثل الشخص قال بعدم الوجود واشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رحمه الله وسلامه في الذريعه والشافي يعني لافت سلامه في كتابه الذريعه والشافي غير مطابقه للحكايه اللي حصل عنها وهو تفصيل ولكنه يوهم ذلك في باب الراي في باب الراي النظر البدوي بديع طيب اشترك خلنا نرجع بالله العبارة خلنا نشوف الدل على التفصيل ولا بالله راح أبينك عبارة يا انت بالجيدة نشوف الدل على التفصيل ولا هو صاحب معانا شي يقول مثل معنا خلنا نشوف الدنيا مثل عبارة أبينك مضمون عبارة بعدين أجاب حيث أنه المرتضى رحمه الله في بحث مقدمة الواجب أولا حكى عن العامة الرأي في القول شنو هو القول الذي حكى نقل عن العامة يعني العامة وبعض سكون وبعض ما يقولون أن مقدمة الواجب واجبة مطلقة أي مقدمة من المقدمات لأي واجب من الواجبات هي واجب هذا الرأي حكى عنه عن بعض الأمر هو بعدين إلا واجب الرأي يعني ولكن الصحيح المقابل إذا كان الواجب من قبيل المسبب والمقدمة من قبيل السبب مثل من يعني الواجب من قبيل المسبب مثل الملكية ويانا ويا الحقر فهنا لو أمرني المولى بالملكية إيجاب الملكية يعني اللي يبدأ بالتحقير الملكية فلو موجه أمر إلى الملكية إلى المسبب فالأمر بهذا المسبب أمر يعني لابد من أمرني بالملكية أمرني هو موجد علي إلي إيجابا. وأما إذا لم تكن المقدمة من هذا القبيل مو من قبيل الواحد المقدمة ما كان من قبيل السبب والمسبب بل كان من قبيل الشرط والمسبوق مثل ما ذهاب إلى السوق ويا شراء اللحم ويا ذهاب إلى السوق فإن بهذا إلى السوق شرط المهر بشراء اللحم. فهنا لو أوجب المولى عليه ذا المقدمة يعني شراء اللحم فلا يلزم من إيجابه لشراء اللحم أن يوجب عليه شنو هذا السؤال. إذن هذا كان ضحي فالحمد لله مش بيّنه بعد كرة شيء أكثر بيّنه أخذت الكلام المخضرة الشيء الأول اللي بيّنته أنه حكى عن بعض العامة أنه شي يقولون مقدمة الواجب أي شكل من أشكاله ها هي واجب دائما واجب مقدمة الواجب أي سلمة الخبير سلمة الثانية إيش قال هذا باطل صحيح عن ماذا أن نقول إذا كانت المقدمة سببية فلا بد لما المولى يوجب عليه مصدق لا بد أن يوجب عليه وإذا كانت المقدمة شرطية فلا يلزم من إيجاب المشروط إيجاب الشرط. هو التعبير اللي بيجوه من اختيار هذا التفصيل ياخذ هو هذا اللي زياده كانت النقطة الثانية التفت الجيدة يا إخوان نحن قاعد ننقل كلام المقتضى عنا لأي غرض لغرض أنه السوق يبين كلام على التفصيل يولد إذا أعطوا عبارة من هذا التفصيل لا عبارة هي هكذا كما تجعلنا لا على أي بعد ذلك صار في صدد الاستدلال على مختاره في صدد على مختاره وشنو شو شخصه أنه إذا المولى أوجب المسبب لا بد يوجب لكن إذا أوجب المشروط مو لازم أن أوجب علينا يوجب علينا الشرط صار في صدري استدلال على هذا فقال يا أيها الأمر أنت شلون تقولون مقدمة الواجب دائما واجب والحال أن بعض مرات مقدمة الواجب مو واجب كما قلنا وين الواجب والله المشروع مثل المقدمة تكون هذا مش المطلق في المواجب المشروع إن مقدماته ما يجب تحصيل الاستطاعة مو واجب وبعض مرات المقدمات واجب تحصيل يعني امر ورد في الشريعة الاسلامية على قسمين قسم يجب تحصيل مقدماته وقسم لا يجب تحصيل اي شئ لا يجب واي شئ يجب تحصيل مقدماته مقدمات اعطاني واحد مشروط ومقدماته لا يجب تحصيله ولكن اذا كان الواجب مطلق فمقدماته يجب تحصيلها فإذا كان الأمر كذلك يعني المقدمات بعض مرات يجب تحصيلها وهي مقدمات الواجب المطلق وبعض مرات ما يجب تحصيلها وهي مقدمات الواجب المشروع إذا فكيف جعلتم وقلتم يا أيها العامة كيف قلتم أن مقدمة الواجب دائما واجب ما رجعنا نقول أنه هذه نقطة الثالثة والثانية نقطة الثالثة عن هذا الشيء والنقطة الرابعة جاء إذا أوجب إعلان المولى المسبب لازم نوجب إعلان أولا يعني إذا أوجب علي الفريضة أو علي الملكية اللي يجب عليك تحصيل إيجاد الملكية أو الفرضية فلا بد من تغيير إيجابا إيجاب الحق يعني إذا ما قلت بغير إيجاب الحق إذا ما قلت بغير إيجاب الحق يعني تشعر ذلك المولى نسيت عن هذا العلم. يجب عليك تحصيل الحرية في ذات الحرية إلى اتفق حصول. إذا اتفق حصول فيه العقل يعني اتفق حصول نحن صحيح الوجه إلى أولي المصدق لا أولي الوجه يعني إنما المولى يقول لي يجب عليك تحصيل الحرية لا أولي الجائزي. يجب عليك تحصيل العقد اولا وثانيا يجب عليك تحصيل الحر. احنا راينا نمشي لما يوجب المسبب ناخذ الموجب السبب اولا لكن اذا انت ما تريد نقول يعني شلون نقول اذا انت ما تريد نقول يعني شلون نقول يجب عليك تحصيل الحريه لكن مو واجب عليك تحصيل السبب ثانيا يجب عليك تحصيل الحريه اذا اتفق حصول الحق وهذا باطل يعني اذا اتفق حصول العقل يعني معناه الحريه حاصله فما احنا راح نكون في الحريه عليه ما انت بس تشوف حضورا ولا حضور يكنا مرادنا هو تقديم مفروضنا في الدستور شنو؟ ضد مفروض احنا مدعانا اذا المولى وجه المكفى يعني اذا كان الحريه واجبه ها لابد نوجب السبب اذا ما نوجب السبب يعني شنو كائن ما شلون يعني اذا ما موجب السبب يعني شلون يعني يعني ايش يعني اذا تحصيل الحريه وايجازه لكن حينما يتفق حصول حينما يتفق حصول العقل وهذا لا هو اذا حصل العقل بعد ما انا معنى توجب عليه نحن اذا حصل العقل يعني حصل حريه بعد ما انا معنى تقول لي يجب تحصيل الحريه اذا اتفق حصول العقل الحرية حاصلة حينها فلا معنى لتوجيبها أمر بتحصيل الحاضر يعني كأنما إذا حصل الحرية لكن حصل الحرية إذا حصل الحرية ما في وجه ما في وجه كيف التحصيل الحرية كأنما أنت راح يقول هذا ما لذلك في باب السبب والمسبب إذا أوجب علي المولى المسبب واجب لي أن يوجب وأما إذا كانت المقدمة غير سببية مثل من شراء اللحم هي الذهاب إلى السوق فهناك لا يلزم من إيجاب من وجود شراء اللحم وجود من الذهاب إلى السوق يعني مو لازم المولى لما يقول لي يجب عليك شراء اللحم مو واجب عليه أن يقول لي مطلقا يجب الذهاب إلى السوق لا مو لازم يمكن المقدمة الموازنة يعني شلون يعني يجب شراء اللحم فيما إذا اتفق حصول الذهاب إلى السوق يعني إذا اتفق فيهم أيام إلى السوق لكن وقت يجب عليك شراء اللحم هذا بقول لأنه لما أروح السوق مو معنى رواح إلى السوق يعني شراء اللحم جزء من آخر ولا لكن لا في ذات العقل هي الحرية إذا عرف حق حرية حاضرة بعد ما إلها يقول إذا اتفق حصول العقل ذات الوقت تجد الحرية ما المعنى بعض أما هنا يمكن هذا الشيء هذا كلام الرابع وكلام الخامس بعدين إن شاء الله فالخلاصة لحد الآن هد الكلام هذا من النقاط الصعبة يعني واحد إلى غاد يمتحنون يقولون تعال امتحن روح حضر وتعال ماذا امتحن في هذا المؤسسة شوف ايش مشكلة امتحن ولذلك جلس الفراغ مجلس نتيب الى المرتبة ان نفصل بين الشرط والسبب لكن الكلام في باب الرأي وين كان يهم هذا التفصيل لكن عند التحقيق بعض شنو هو كلامه هكذا نصح اسمه الى النقاط نجزئه الى النقاط النقطة الأولى أنه حكى عن بعض العامة أنهم يقولون مقدمة الواجب واجب مطلقة يعني سواء كان الشرطة أي مقدمة هذا النقطة الأولى النقطة الثانية من كلام الدار الصحيح ماذا نقول إذا كان الواجب من قبيل المسبب والمقدمة من قبيل السبب فيلزم من إيجاب المسبب أن المولى موجب علينا ولكن إذا لم تكن كذلك فكان من قبيل السبب والمشروط فلا يلزم من إيجاب المشروط إيجابنا إيجاب الشرط هذه النقطة الثانية اللي بينها النقطة الثالثة صار في صدر الاستثناء على هذه الأشياء التفسيرية في النقطة الثانية. فذكر في أفلام الاستدلال هذا الشيء. قال الأمر في الشريعة الإسلامية الواجب في الشريعة الإسلامية على قسم. اسمه يجب تحت المقدمات. وهي راهي واجب الموقف. مثل من الوضوء بالنسبة للصلاة. مثل من السفر بالنسبة للحاج. مثل من تحضير الجواز بالنسبة للحاج. وقسم ما يجب تحت المقدمات. مثل من الصباع بالنسبة للحاج. النساء بالنسبة للحاج. إلى الزكاة هنا تحت البجل المقدمة. إذا قال إذا الواجب مقدمات على قسم المقدمات. شلون يا أيها العامة. شلون يا أيها العامة تقولون مقدمات الواجب دائما. يجب تحصيل مع أن المفروض ماذا؟ على قسم قسم يجب تحصيله ويمقدمات الواجب المطلق قسم يجب تحصيله ويمقدمات الواجب المشهور. وحكاية الرابعة اللي بيّنتها وهي الأخيرة يا إذا المولى أوجد المسبب علينه لازم أن الموجب علينه ليش؟ وإلا إذا ما موجب علينه السبب يعني لازم أن أجاب المولى. يجب تحصيل الحرية إلى السبب حصول العقد. ما له معنى فينا أن يجب تحصيل الحرية لأن بس ما يحصل العقد حصلت الحرية بعد. هل أمر بتحصيلها حينئذ أمر بتحصيل حاصل. فكعندما المولى عن الشجار إذا حصل إذا حصل عقد يعني إذا حصل عقد وحصل الحرية فهو يجب تحصيل الحرية. وأما فيما في غير سواء المسألة المشروط والشرط يمكن أن المولى يوجب المشروط عليه إذا اتفق بحصول الشرط لأن يقول لي إذا اتفق ذهابك إلى السوق إدراك الوقت يجب. هاي النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بعد إن شاء الله. مثال أنا ما بينت تفسير مثلك أن كلام الذي يوهم التفصيل ياهو كلام الذي يوهم التفصيل. النقطة الثانية أنت تفسير أقول أنه أنا فإن النقطة الثانية يقول أنه يفصل بين السبب وبين الشرط. قال إذا الواجب مسبب فيلزم من إيجاب السبب وجوب المقدمة على وجوب السبب أن يوجب الأمر. إذا كان شرط مشروط ما يلزم هذا الذي هو يوجب. لكن باش إن شاء الله نقول لا مقصود شيء آخر. باش أبين هذا بقى. واشتهر الكتاب هذا الفرق عن المطلع وكلامه في الذريحة والسبع ويا كل الدين غير مطابق للإساء ولكنه يوهم ذلك في بادئ الرأي. شلون؟ أي مصرية حيث حكى فيهما فيهما حكيمة في الطريقة والشارع حيث حكى المرتوى في بين كتابين عن بعض العام. ماذا حكى؟ إصداق القول بأن الأمر بالشيء أمر إلى أمر بالشيء في الواجب فهو أمر فيما في المقدمة بما لا يجب إلا في أحد المقدمة حتى أطلاقك يعني مطلق يعني في أي مقدمة من المقدمات وأي واجب من الواجبات إذا أمرنا المولى به مقدمات لازمة أي مقدمة أي من دون فصل بين الواجبات ومن دون فصل بين المقدمات. الشاي الثاني وقال إن الصحيح في ذلك التفصيل صحيح في هذا الباب أن الأنفس لأنه إن كان الذي لا يتم ذلك الشيء إلا به ذلك الشيء لا هو واجب المقدم ذلك الذي لا يتم الشيء إلا به إن كان سببا عقل حرية فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به يعني بما وإن كان غير سبب مثل ما شبع لحم يتابعه وإن له مقدمة من مقدمات لا سببية مثل شرط مقدمة يعني أعطى تفسير تلقاه إيه تلقاه أعطى التفسير وشرط فيه يعني في الواجب لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر يعني بالذهاب بشراء النقل أنه أمر به عبد هذا السبب المقدمة في الشعر هذه الخلطة في النقطة الثانية. النقطة الثانية قال في صدر أنه يذكر الدليل على هذا التفصيل في جملة الدليل الكام قال الامر ورد على ضربين قدم يعني بعض المقدمات اتم يجري شلون تجعلوهم كلهم المقدمات بشكل واحد كل الظنون هذا التفصيل ثم اخذ في الاحتجاج بما صار اليه ما صار اليه من هذا التفصيل وقال في جمله ان الامر ورد في الشريعه على ضربين ضربين يعني نحوين الضرب الاول يقتضي ايجاب الفعل ان الفعل واجب يعني بالمقدمه واجب لكن المقدمات ما واجبه دون ايجاب مقدم مثل مثلا اللي هو واجب مقدم مثل الزكاه والحج فانه لا يجب علينا ان نحصل استطاع ان نكتسب المال لتحصيل النصاب او حتى ماذا نكتسب المال حتى نتمكن من الزاد والراحلة لا فهذا ليس تحت المقدمات والضرب الثاني يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في كما نفس الفعل يجب في نفسه كذلك مقدماته مواجهه لكن وين يصير في الواجب المشروع هذا وين يصير في الواجب المطلوب مثل من وهو الوضوء للصلاه وما جرى مجرى الصلاه مثل من مثل الصواب الوضوء شرط الصلاة الوضوء شرط ما غير الصلاة الوضوء كمان وهو الوضوء للصلاة وما جرى مجراها وما جرى مجراها بلي بالنسبة إلى الوضوء وما جرى مجرى الصلاة بالنسبة إلى الوضوء يجب تفصيل المقدمة فإذا انقسم الأمر يقول إذا عرفنا أن الأمر على قسم قسم يجب تحصيل مقدمة قسم إشلون يا أيها العامة تجعلون ماذا الامر بشكل واحد يقول كل امر يجب تحقيق اي مقدمه من المقدمات يكون تميزون وقلنا على قسمين فاذا انقسم الامر في الشرط الى قسمين قسم يجب ان يكون قسم ما يجب فان كان سبحان الله يا ايها العامه قسما واحدا النقطه الرابعه وفرق ثم يجب ان يفرق بين السبب قال إذا أوجب مسبب يجب علينا أن يوجب السبب ليش وفرق في ذلك بين السبب في ذلك الوجوب وإن تصبح بتفكير آخر في ذلك لكن أخر السهل هذا في الوجوب وفرق في الوجوب بين السبب وغيره لأنه شلون يشخص محال أن يوجب علينا المسبب يقول واجب الحرية بشرط اتفاق حصول السبب ايش طلب يقول لي انا اتفق حصول السبب يعني حصول عقد معناه حاصل الحرية اذا حاصل الحرية لا معنى ذلك الوقت توجب اذ مع وجود السبب لابد مع وجود العقد لابد من وجود المسبب الا ان يمنع اللهم معنى اذا انا يقول لي اتفاق الحرية فإذا حصلت الحرية بمجرد وجود العقد بعد ما أنا معنى في ذلك الوقت يجب أن يفتح في الحرية ومحال أن يكلفنا الفعل وهو حرية بشرط وجود الفعل يعني شرط وجود الحرية بالنتيجة يجب أن يستلم الحرية وقت إذا اتفق حصول العقد يعني إذا اتفق حصول الحرية يعني لما تجد الحرية تجب الحرية بخلاف مقدمات على مقدمات الشرطية فإنه يجوز أن يكلفنا الصلاة بشرط أن نكون قد تكلفنا أن أوجبنا الطهارة كما فينا في الزكاة والحج أين اتفق حصول شنو الزاد والراحة إذا اتفق حصول في جمع النصاب ذاك الوقت يجب عليك الحاج النقطة الخامسة عن كبارة وبنى على هذا في الشافي نقض استدلال هذا نرجعه إلى بس إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا بالأمس بأن السيد المرتضى رحمه الله ذكر أن المقدمة إذا كانت سببية منذ الوقت، لأن المقدمة إذا كانت سببية فيلزم من الأمر هكذا التدلل المحتمل على وجود نقص الإيمان. السيد المرتضى رحمه الله يقول بما ذكرناه يتضح بطلان هذا الاستدلال. بما ذكرناه يعني شو بما ذكرناه ياه بما ذكرناه يعني من انه اذا اوجب علينا المسبب فمحال ان لا يوجب علينا وهذا بخلافه بالشرط. من هذا يتضح نقض هذا رد هذا الاستدلال. ليش لو يطرح رده نقول منهم بويه صحيح ان اقامه الحدود واجبه صحيح ان وجود الامام مقدمه لاقامه الحدود ولكن نقول لكم هل هذا مقدم عن نصب الإمام وجود الإمام مقدمة شرطية أم مقدمة سببية؟ أجل مقدمة شرطية أو مقدمة سببية؟ الميزان اللي بيطيه أنا للسببية للمقدمة السببية وللمقدمة الشرطية تتذكر ولا طبق إذن بالعدل طبق أو جاوبني الصحيح أنها شرطية. ليش؟ لأن لا يلزم من وجوده من وجود الإمام وجود بالمقدمة. هذا الإمام موجود لكن من بين الحدود من باب أنه مكتوب أليس من باب أنه مكتوب أليس فإذا إذا صار مقدمة شرطية فلا يلزم إذن من الامر بالمشروط مشروط ياهو في مقامه فلا يلزم من وجوب المشروط المشروط في مقام ياهو اي وجوب اقامه الحدود اي اقامه الحدود فلا يلزم من وجوب المشروط وجوب مقدمته وجوب الشرع وهو نص الامام فبنى على ما ذكره من التفصيل بنى رد استدلال المعتزلة على وجود نص الإمام. وبنى على هذا وبنى على هذا هذا التفصيل لأنه متى ما أوجب المسبب محال أن لا يوجب علينا السبب. وأما شرط النشوط كذا إذا أوجب النشوط لا يلزم أن يوجب علينا الشرط. وبنى على هذا في الشافعي ماذا بنى في كتاب الشافعي في كتاب الشافعي ماذا بنا؟ نقض نقض بمعنى الجملة نقض نقض النقض بمعنى الرد يعني رد استدلال المعتزلة بوجوب نصب الإمام على الرحيل. أقول استدلال شنو؟ لا استدلال شنو؟ بأن إقامة الصلاة يعني بينت لك كلمة بأن بينا متعلق الجار والوجود بينا متعلق يعني نقضى استدلال استدلالهم اللي هو شنو استدلالهم بأن إقامة الحدود واحد ولا يشعر ولا تصوم إلا به إلا بالإمام. على هذا التفصيل فلا هذا الاستدلال شلون أنا بينك شنو ما بيبحث أعرضهم بأن مصدر الإمام مقدمة شرطية لا سببية إذا لا يلزم من وجود المشروط وجود خلاص. خلصنا كلام سيد المرسلين. استحنا نرجع إلى شاهدنا من كلام المرسلين. نسأل عن ماذا شاهد وجود. غرض من نقل كلام المرتضى الشام تذكروني وما تذكروني غرض بأن نسبر البعض إلى المرتضى أنه يفصل بين المقدمة السببية وبين المقدمة الشرطية. استقرأنا كلامي يعني السببية يوجبها والشرطية ما يوجبها. استقرأنا كلامي صاحب المعاني شيد وكلامه يوهم في بعد الرأي في بعد النظر يؤمن أنه يختار هذا التخصيص وبديوه مؤمني ونحن ذلك وبديوه لأن جاءت على أنه الأرض المسبب لازم أن يوجد السبب وأن الأرض المسبب هنا من أن يوجد الشر. هذا السلام ينافي هذا التخصيص الذي يسبب إليه ولكنه عند التحقيق عند التأمل نرى أن كلام المرتضى ينادي إذا ينادي بالمغايرة مع من؟ مع التصريح الذي نسب إليه. شنو؟ ليش؟ ليش هذا كلام اللي يقرأ؟ ناس بطيب على التفصيل الذي نسب إليه. شنو ممكن يصير عليه؟ نقول التفصيل الذي نسب إليه شنو؟ احنا شنو نستفيد من الكلام؟ هذا الشيء أنتم تذكرونه في المغرب. التفصيل الذي نصل إلى ماذا؟ أن المقدمة السببية واجبة والشرطية ليست بواجب. هذا ما نصب إليه. لكن يا أخي كلامنا لما نقرأ يدل العلماء اللي يعطينا ماذا؟ يعطينا هذا التفصيل يعطينا شيء آخر. لا يعطينا شيء آخر. شنو الذي يعطينا إياه؟ هذا اللي بيطلع أنت في كل زمان. وهو أنه احنا قلنا فيما سبق اذا تذكرون قلنا بانه الواجب مره ابن واجب مطلق وعندنا واجب مشروط ومحل الكلام قلنا فيما الواجب المطلق. تذكرون شنو معنى الواجب المطلق والمشروط ولا قلنا هذا الواجب من دون مقدمته وأما إذا كان قبل فرض المقدمة وجود أصل فما بالنسبة إلى تحصيل الجواب قبل فرض هذه المقدمات وجود الحس وأصل نسمي الحس بالنسبة للمقدمات واجب. إذا تذكرون قلنا إحنا كلامنا وين فينا في الواجب المطلق هل المقدمات واجبة أم أنه ليس بواجب؟ الشيخ رحمه الله السيد المرتضى يريد يقول الآن مش قالوا كل المقدمات واجبة واجبات مطلقة كل المقدمات واجبة لأن في المقدمات يا واجبة يصير واجبة المقدمات الواجبة المطلقة ولا المشروط. فلما قال والآن كل المقدمات واجبة يعني جعلوا الواجب منحصر بما بالمطلق وما عندنا هذا المشروط مع أنه المطلق يقول الواجب في الشريعة الإسلامية على قسمين مطلق في المقدمات مشروط لا تجب مقدمات ثم بعدين جاء ثم بعدين هاي المهم هذا المهم اللي بدي أجيبه ثم بعدين قال إذا أوجد المسبب فلازم أن يوجد السبب عليه يعني يجبون على أنه كل واجب إذا كان واجب مسببي فهو بالنسبة إلى سببه يصير واجبا مطلقا يصير واجبا مطلقا وكل واجب إذا كان مشروط فبالنسبة إلى شرطه فبالنسبة يمكن أن يكون مطلق يمكن أن يكون مشروط فالذي يرضي كلام المرتضى ما هو مرتضى راح يجيب يقول الواجبات مطلقة أو مشروطة يريد يشخص يا هو مطلق يا هو مشروط يريد يقول إذا كانت المقدمة سبب الواجب يعني يجب حال أن يوجب علينا المسبب بلا عسل يعني هذا مطلق جزمان يكون يصير وأما إذا كان شرط مشروط فمو لازم هذا الواجب الشرط يصير مطلق لعله مطلق فتجب مقدماته لعله مشروط فلا تجب مقدماته فهيك شيء يجبون وفرض هذا ترى من النقاط المهمة يا أخي هذا من النقاط المهمة كيف كلام ينادي بالمغايرة لعل هذا سبب أن الذي نسب إليه بعد فرض بصورة مستقرة أن الذي نسب إليه هو أنه المقدمة إذا سببه يصير واجبا وإذا شرطه مع انه لما نقرا كلامه مثلا يريد شيء اخر يريد كل الواجبات على اسمه مطلقا اذا كان الواجب مسبب ومقدم سبب فهل الواجب يا اخي ها لازم يكون واجبا فاذا صار واجب وإذا كان الواجب موسبة أو مسبب للشرط المشروط فهو لا يجب أن يكون مطلق قد يكون مطلق قد يكون مشروط فإذا مطلق تجب مقدمة إذا لم يكن لا تجب مقدمة فهو مطلق فنظر أيضا من فرد إلى تشخيص شو وقت يصير الواجب مطلق شو وقت يصير مشروط يقول إذا المقدمة سببية حتى الواجب مطلق فإذا مطلق تجب إذا كان لا المقدمة شرطية لا يكون لازم الواجب مطلق يمكن يشوف الزكاة هلا طبعا يعني السيد المرتضى منصب متوجه علما إلى تشخيص متى يكون الواجب مطلق متى يكون مشروط وليس له عموم صاد علما الى ان المقدم اذا كان سببيه يصير واجب ولا شرطيه ليست واجب لا يقول الى سببيه يصير واجب يصير حين على المقدم واذا صار مطلق في المقدم اذا شرطيه الواجب يصير مطلق فلا تجب مطلق اذا شرطيه فالواجب طريق المطلق يصير مشروط اذا كلامه ينافي بالمغاير بينه بين ما يدل عليه كلامه وبين ما نسب إليه وأنا بينت شو مرة بينه وإن كان ما يدل عليه كلامه ما يدل عليه كلامه محل تأمله عندنا ليش ما حد عنده؟ لأنه جاء إذا كانت المقدمة شرطية فالواجب قد يكون شرط هذا الواجب قد يكون مطلق قد يكون مشروط الناس شنو؟ يقول لا دائما يصير مطلق فإن الأصل في كل واجب أن يكون مطلقا إلا إذا دل الدليل على أنه مشروع أقول هو شنو الجار قال على أنه إذا كانت المصدر الشرطية قد يكون الواجب مطلق، قد يكون إذا مقدم المقدمات قد مشروط مثل المقدمات. أحنا الآن في المشيكو يقول يقول على أنه إذا كان الشرطة فأيضا الواجب المطلق. الظاهر كل واجب إذا الأصل في كل واجب أنه مطلق، ما هل يدل التأييد على أنه وجوب مشروط؟ وعلى محمد تأمل فعلا معارض الشبرة هذا هو الآن مجال استفرى طبق لك الحضارة. وهذا كما ترى كلامه كما تراه كما ترى الكلام بأم عينه، من واضح إذا ترى الكلام بأم عينه إذا الآن هذا كلام مبعن شوف شلون واضح بين يقول كلامه بشكل ما تشوف يناسب يقول هذا واضح تعلم ما يثق عن شوف شكل ما تشوف الشيء كما تراه ينادي بالمغاير للمعنى المعروف للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة لهذا يعني المعنى المعروف في باب مقدمة الوارد في الكتب الأصولية المعنى المعروف أمثلة مصدرة وهو أن تقول له واحد شطيه مواجه هذا الكلام كما ترى ينادي بالمغاير. وما اختاره السيد فيه محل في كلامه محل تأمر وأنا بينت جد تأمر كل بينت ولعل التعرض لتحقيق حاله هنا وليس التعرض لتحقيق حاله هنا تحقيق حال كلامه انه صحيح ولا مهم فلنعب علما علما نعرف الى البحث المعنى المعروف معنى المعروف ان مقدمه الواجب واجبه او ليست واجبه خلنا نرجع الى اصول الموضوع يا ريت صاحب المعارض ما كان ينقل كلامه لأن صار الله صلى الله عليه وسلم ما في خلفنا إلى المعنى المعروف. المعنى المعروف شنو هو؟ وهو أنه مقدمة ماذا السببية هذا المعنى المعروف. أنا قلت ماذا أنا قلت واجب أو لا لا يوجد المعنى المعروف أنه إذا كان السببية واجبة وإذا كانت شرطية ليست واجبة هذا المعنى المعروف الذي يستدل المصدر بس هذا المعنى الجديد شنو؟ دولة الذي استدل ورفعوا هذا التفصيل شنو دليله؟ إذا كانت المقدمة سببية قلنا واجب مصير ومصير واجبة شنو الدليل؟ أولا محطوم السلام المسألة محل فعل ما بيها خلاف يعني ما خلاف في أن المقدمة إذا كانت سببية ففي وضعها لكن المهم أنه ما في خلاف المهم الدليل في السببية بس الدليل هذا على أنها واجبة هو أن يقال بأنه هو أن يقال بأنه من دون السبب قدر على المسبب من دون الحق قدر على الحرية التي أكون لا فالمولى يكون مناسب لمن يوجب علينا الحرية يوجب علينا الحقية لأن من دون العقد ما عندي قدرة على إيجاد الحرية فالمولى إذا وجب علي الحرية مناسب أن يوجب علي بل لعلنا أكثر نقول أصلا الحرية ما يقدر يوجبها المولى بس الذي يقدر يوجبها هو الذي يمكن أن يتعلق به التحريف فقط وفقط هو المسبب هو السبب وأما المسبب فلا يمكن توجيه التثليث إليه. أجيب ليش؟ ليش؟ نقول لأن المسبب ما يمكن توجيه التثليث إلى ليش؟ لأن إذا السبب حاصل يوم حاصل السبب لما يوجب عليه المسبب السبب في السبب حاصل يوم حاصل لما يريد يوجب المسبب السبب حاصل يوم حاصل إذا حاصل السبب يعني المسبب حاصل فلا معنى إذا السبب حاصل يعني معنى أن المسبب حاصل وإذا المسبب حاصل بعد لا معنى الإيجاب يعني الإيجاب المسبب بعد حصوله إذا أمر حاصل وإذا مو حاصل السبب فما في قدرة حينئذ على المسبب لأن القدرة على المسبب تجب معها السبب إلى محافظ فقدرة ما أطلع على المسبب فإذا ما أطلع فكيف يوجب المولى خلاص أتخرجت في الكلام هذا الدليل على أن السبب واجب دور أولا ما بيتعاقب وجوب ليس محلا للقياس كلهم اتفقوا على أنه السبب واجب هو هذا هو الثاني من دون السبب قدرة على المسبب ما أصل وعلى كذا فالمولى إذا وجب المسبب لازم أن يوجب بل نقول أكثر أقول الوجوب لا يمكن المولى يصب علينا على المسلم بل دائما يكون يصب ويمركز علينا وإذا ورد أمر ظاهرا متعلق بنا ظاهره أنه متعلق بنا بالمسبب يكون احنا نصنف هذا الأمر الذي ظاهره متعلق بالمسبب الدنيا حقيقة متعلق بنا بس مو بالمسبب إذا الشيء على المسبب أصلا يمكن تعلق التأثير به يقول أن من يريد يعلق نفسه بالمسبب السبب أقوى ما إذا حاصل السبب شن السبب هو حاصل على معنى الإيجابي أمر بالاختصار وإذا مو حاصل السبب ما يمكن تحصيل المسبب حين بدأ السبب المحاصر ما يمكن أن يحصل السبب حتى المولى يوجب عليه المسبب بعد فرض على حصول السبب إلى محاصر ما يقضي على المسبب إذا ما قدر شن يوجبه إذا أصلا ما يمكن المولى يوجب التكليف نحو المسبب دائما يكون موجه علما إلى السبب وإذا كان ظاهرا متعلق بالمسبب يكون يقول حقيقة هذا متعلق ودينا بالسبب وإن كان ظاهرا متعلق بالمسبب فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف معنى المعروف شنو هو أن المقدر إذا كان توجيه واجب وإذا كان شرطية لا والحجة يعني الدليل لحكم السببي فيه شنو هو حكم السبب أنه واجب حكم السبب شنو هو أنه واجب يعني أنه كل شرط هو ليش تشبه والدليل على وجوب السبب والحجة لحكم السبب تصور الوجود فيه يعني هذا المعنى المعروف في هذا التفصيل في هذا المعنى المعروف الحجة شبه أنه ليس محل خلاف يعرف يعني أنه وجود هذا الحكم هو وجود السبب ليس محل خلاف يعرف كم حل أن السبب واجب بل ادعى بعضهم فيه الإجماع لأن مجمع عليه ياو هذا الحكم وهو وجود السبب فالمسألة أولا دليلا الأول والإجماع وثانيا وأن القدرة أي وأن القدرة عرف لنا أنه ليس محل السبب وأن القدرة غير حاصلة مع المسببات بدون السبب بدون السبب بدون عقل أنا مو قادر على الحرية سيبعد إذا تعلق التكليف بها يعني بالمسببات وحدها يعني بدون السبب بل الطين أكثر. إن الوجوب في الحقيقة لا تلاقي. إن الوجوب في الحقيقة ما يتعلق بالمسبب أصلاً، ما يمكن تعلقه. لا حد يتعلق القدرة بالمسببات. ليش ما أكو قدرة على المسببات؟ يقول إذا قلنا ما أكو المسببات ما موجودة. أما عدم الأسباب ففي الامتناع، إحنا نعلم في الامتناع المسببات، إحنا متبع الوجوب. واضح. ما يتعلق. وأما مع وجود الأسباب إنها موجودة أصلاً. فالمسببات حاصلة، فلا نحن في نفس الإيجابي هذا. وأما معها فلكون هذا فلكون المسببات، وأما مع الأسباب فلكون المسببات حين يريد، يعني حين وجود الأسباب لازم وجودها، لازم لازم وجودها، لازم عقلي لا يمكن تركها إذا الأسباب موجودة. إذن الأمر بالمسببات لا يمكن يتعلق. فإذا ما يمكن فشفت ما دار الأمر متعلق بالمسبب يكون نظرت علما يخلق علما إلى السبب فحيث يعني شفت ما يرد أمر متعلق ظاهرا بمسبب وهو في الحقيقة متعلق بما بالسبب، فالواجب حقيقة الأمر هو السبب وإن كان الظاهر، وإن كان الظاهر أن السبب مو هو الواجب حقيقة وإنما رجل وسيلة من طريق الماء للمسبب، لكن حقيقة تكون هو الواجب دون المسبب، وسيلة له عن المسبب. وهذا الكلام السلام يرد صاحب المقال، يجي يرد، يجي يرد تكتب شنو يقول، هذا باطل يا أخي. ليش باطل؟ لأن أنت حضر الجنازة مش جلس، حضر الجنازة مش جلس، جلس الأسباب لازم واجبة. ليش؟ لأن المسببات ماكو قدرة عليها من دون الأسباب. أنا في مقام جواب شبه اللي أقوله صحيح، من دون الأسباب ما تقدر علينا، صدق من دون العقل ما تقدر علينا. قال الشوري كلام صحيح، ولكن لا يلزم من هذا أن العقل يصير واجب. لا نقول مو واجب، سبب مو واجب، نقول مو واجب. كيف تقول؟ أنت اللي جاوبني. يقول الشيخ مش إذا مالك إذا أنا مو قادر على على المسبب. أقول لك شنو هي القدرة على المسبب؟ سيبش وقت ما وجلت عليك السبب، ذاك الوقت يعني إذا وجلت عليك السبب ذاك الوقت تجي القدرة على المسبب. يعني شو ما بدك في العقل واجب، ذاك الوقت إني أقدر أحيانا على الحرية. يولا القدرة على الحرية تحصل مش وقت فيما إذا كان الحقد ممكن إيجاد إليه، سواء كان واجب إيجاد أو واجب، ما دام مقدور إليه يعني إيجاد العقد أقول مو واجب، لكن أنت أجيب لي ولا يعني أنا الحقد إذا أنا واجب ما أقدر أقول أنت حرم، أقدر أقول القدرة على أقول أنت حرم، فما نطلب علينا على إيجاد على وجود السبب، نطلب أن السبب مو واجب، لكن القدرة أقوى على إيجاد. فما دام قدرت على إيجاد السبب، إذا قدرت كمن على إيجاد المسبب، فإذا أكو قدرة على إيجاد المسبب، فإذا يمكن توجيه التكليف إلى المسبب. فالخلاصة صار خلاصة أن القدرة قدرة على المسبب ما أكو، أنا أقول لا، قدرة على المسبب أكو بسبب القدرة على إيجاد السبب. وإن لم يكن السبب واجب، لكن قدرة أكو على ماذا؟ على السبب. ماذا قدرة أكو؟ فقدرة على السبب أكو. ولذلك إذا كنت تحفظ هذا التحديث لقيت لا بأس فيه. القدرة على السبب قدرة على المسبب. إذا كنت تحفظ يولا، تفكر التعبير شنو يولا؟ يعني إذا واحد قادم على السبب أن يودي شيء خاطئ. يعني يجب شيء خاطئ يجب. فمقابل إذن على من؟ على المسبب يعني على إيجاب ما دمت أنا قادر أو تجد أبدا أنا قادر على إيجاب النار وإن كان مثلا بعدني أنا ما طلع في شقارة راجعني ترى محمود لكن ما دم قادر على أنا وجد شقارة فأنا قادر على من؟ على إيجاب النار القدرة على السبب قدرة على المسبب وإن لم يكن السبب واجب أنا قادر المسبب فإذا قادر فإنه تتعلق التفكير وهسا إذا أريد نقول كلش كلش إذا أريد نتنبه إذا أريد نتنبه تنزل نقول أنت قلت من دون إيجاب السبب ماكو قدرة يعني أنا على المسبب وأنا أقول لك المولى هل يوجب السبب هو يوجب شنو المسبب الدين العصر ليس يقول أصلا ما يمكن يوجب المسبب يعني أصلا ما يمكن يوجب فعلي المسبب لأنه مو مقدور أصلا فنحن شو نقول نقول له أول نحن قلنا كأنه المسبب مقدور بسبب القدرة على السبب وثانيا لو نزلنا وقلنا من دون ايجاب السبب ما يمكن ايجاب توجيه الوجوب الا بالمسبب بعيد ها ولا يمكن المولى ان يوجب المسبب بعد ظن وجوب السبب اليه يوجب على الوجوب فليس يكون في كلام التحقيق اصلا ما يقدر يوجب المسبب في كلام التحقيق بشكل اصلا ما يقدر يوجب المسبب حتى مع ايجاب السبب وهذا الكلام يعني هذا الدليل وهذا الكلام عندي منظور فيه منظور يعني شنو منظور يعني فيه نظر فيه نظر يعني لأنه أنت قلت المسببات مو مقدورة بدون إيجاب من دون إيجاب المسببات مو مقدورة يرد على المسببات وإن كانت القدرة لا تتعلق بأكدها عن الأسباب لكنها تتعلق يعني القدرة بها يعني بالمسببات بواسطة بواسطة بتوسط الأسباب يعني بقدر أني قادر على السبب قادر على المسبب وهذا القدر كافٍ في جواب المقدار من القدرة على المسبب الحاضر بسبب القدرة على السبب المقدار يكفي في جواب التحريم بهاي الحديث للمسبب وإذا تنزلنا أو قلنا على أن المسببات من دون إيجاد السبب من دون وجوب السبب من دون وجوب السبب المسببات مو مخدورة من التكليف خاصة إلى إيجاب المسببات إيجاد السبب يسمح لنا أن الاستفهام ثم إن انضمام الأسباب إلى المسببات التكليف وضعنا إلى التكليف عن شنو يعني هاي نوجبه ويجب موجبه في غير مسئلة مو نوجبه المسببات فقط لا نوجبه الأسرار كما أيضا يرفع ذلك الاستبعاد المدعى في حالة الانفراد هو مستبعى يعني يرعب المستبعى يعني يرعب تعلق التحديد بالمسببات وحده شوف نوجبه يعني هو ما قرأ يعني هو قرأ يا سيبعد تعلق سيبعد تعلق التكليف بها وحدها نحن نقول لكم هذا الاستبعاد من جمع شو فيه إذا هم من إيجاب الأسباب يقطع ذلك الاستبعاد المدعى في حالة الانفراد على الانفراد يعني شو بيحال الانفراد يعني في حال صد التكليف فقط عينا على المسببات أنت قلت في حال صد التكليف على المسببات فقط بعيدهم هل بعد الاتباع شوف الأداء سلطان الوجوب أيضا أحيانا هذا الاتباع بعد ذلك ومن ثم حكي نزول الخلاصة شنو صار الخلاصة الثالثة الخلاصة أنه يمكن توجيه التكليف إلى المسببات وحتى من دون يمكن توجيه التكليف إلى المسببات وحدها من دون توجيه التكليف إلى الأسباب ليش؟ يعني قلنا المسببات مقدورة بسبب القدرة، المسببات مقدورة بسبب القدرة على الأسباب، وإن لم توجد لم توجد الأسباب. وش قلنا هذا؟ من أجل هذا الجواب بعض الأصوليين إيش قال؟ يا المقدمة حتى إذا كانت سلبية ها؟ ليست بواجبة. ومن ثم يعني ومن أجل المناقشة التي نحن ذكرناها، ولماذا؟ أن القدرة على المسببات موجودة بسبب القدرة على الأسباب. من أجل هذا حتى بعض الأصوليين القول كان عن المؤثر الكون يقول عدم الوجود في الكون أيضا، حكى عنه عن بعضهم، بعض المسلمين حكى هذا الرأي عن بعض آخر، لكنه غير معروف، ولكن غير معروف هذا البعض الذي أو هذا الرأي، هذا البعض أو هذا القول هذا غير معروف. من أكثر من هدول يقول بنت الشيء صمت الشيء أكو بعض الشيء يقول بنت الشيء منه هذا يا بعض الشيء يقول بنت الشيء ما معروف. وعلى كل حال الشيخ صاحب المعاني يقول على كل حال يعني سواء قلنا على أنه السبب المسببات من دون وجوب الأسباب ما مقدورة، يوم مقدورة هذا البحث في السبب مو مهم قليل البحث. ليش؟ يقول لي أن الأوامر اللي بيتجينا في باب الأسباب والمسببات قاعدة ديما تتعلق، يعني الأوامر اللي بيتجينا في باب الأسباب والمسببات قاعدة ديما متعلقة بالسبب. يعني مو ده قاعدة لما نيجي وجب علينا الحريش يقول لنا يقول أوجب العقد من يوجب علينا المسبب حتى نجيبون السبب إلى المارك المواجب المتعارف في باب الأسباب والمسببات المولى شيء واجب علينا السبب. فإذا السبب فإذا يوجب علينا السبب يقول يعني اتباع المولى يصب الأمر علينا يصب ابتداء على السبب، مو أنه يصب ابتداء علينا على المسبب حتى نقول إذا السبب واجب له، لو كان يصب على المسبب يقول أوجد الفرضية أوجد المنفية أكون جاء للبحث نقول عقد الجاء واجب يوم واجب عقد الفريق واجب يوم واجب. أما إذا هو ابتدائي يصب أحيانا المتعارف فبعد ما أكون فائدة في هذا البحث يقول وعلى كل حال يعني سواء قلنا بأن المسببات مقدورة من الأسباب أو لا، فالذي أراه أن البحث في السببي سبيل الجدوى سبيل فائدة الجدوى فائدة، لأن تعليق الأمر بالمسبب نادر نادر. الأكثر اللي يجي عندنا الأمر متعلق بالسبب مو بالمسبب، فإذا يتعلق بالسبب مو بالمسبب فعدم الشك فيه يعني السبب، فعدم الشك في وجود السبب هين عن سائر. يعني ما دام الأوامر تتعلق بينا من الأسباب قاعدة فالشفيع يريد السبب راح يصير ماذا؟ هل ينتهي؟ مو مهم؟ كيف مو مهم؟ يعني هو الامر من اول المولى طابع السبب، لو كان من اول طابع المسبب انه اخفق ان الفات يقول السبب واجب يقول، اما اذا من اول طابع السبب طبعا ما اخفق هذا البحث. واما غير السبب فاذا في السبب راي صاحب المعالم شنو صار؟ هنا راح يتامل في السبب راي صاحب المعالم صار صار أنه واجب أو مو واجب، رأيه في بينا أنه لا مو لازم واجب لأنه قدرة على المسببات موجودة من دون القدرة على الأسباب. ومع وعيد قال أن البحث ليس بالمهم، شأن المهم يكون في الأمر أن ليس يعني عن الشرط، إذا كانت المقدمة الشرطية هل واجبية ولا يقول الصحيح ليس بواجب. وأما غير السبب فالأقرب فيه عندي قول المفصل، قول المفصل المفصل شنو جاء؟ قال شرط ليس بواجب البحث، فالأقرب عندي هذا أنه ليس بواجب. شيء صاحب المعالم رأي صاحب الشرط ليس بواجب والسبب ما هو واجب، يعني أنكر الوجوب مطلقا، يعني أثابنا في قول اللي ينكر الوجوب مطلقا فتشغل ولا إذا فعل هذا طيب وماذا يستمر إلى الاتصال. وأما غير السبب فالأقرب فيه عندي يعني في غير السبب قول المفصل. المفصل في غير السبب مش قاعد يعني الشرط يعني مواجد بالأقرب عندي عالم الوجود شرط وسبب أما السبب منين نطلع أنه قال مواجد لأن قالوا طرع على المسببات موجودة حتى عنده إيجاب أنا أخذ موجودة ولا ليه تفعله حتى في الوجود يعني مو واجب هذا السبب الشرط على أن قاعد يصرح أنه ليس بالواجب لما تصرح أن يصرح بالنعال والبقية الأفضل إلى شاء الله. يقول دليلنا على أن الشرط ليس بواجب أمران اثنين الله خير أمران بسيطان. الأمر الأول يقول إذا كانت المقدم الشرطي واجب لدل عليها الدليل لكان على ذلك دليل مقدم الشرطي لكما لما نقول لك اشتغل لحم مقدمة الشرطية ياهو لهذا السوق إذا جاء إلى السوق واحد يكون يدل على ياهو دليل والدليل مفقود والدليل مفقود ليش دليل مفقود لو كان الذهاب إلى السوق واجب لدل على من استفيد وجوبه يتم استفيد وجوبه من اشتر اللحم مع ان اشتر اللحم ايضا على وجوب الزهار ليش تعرف لان قرينا في المنطق ان الدلالة اما تضمنية واما التزامية واما مطابقية ومعلومة اشتر اللحم لا يدل على وجوب الذهاب الى السوق لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام خلص الدليل الاول اكرر البيئة اكرر البيئة الدليل الاول على ان المقدمة الشرطية ليست بواجبة هو ان المولى حينما قال اشتر اللحم لو كان الذهاب الى السوق واجب للمقدم الشرطي فاللازم في نعدين ان اشتري اللحم يدل على وجوب الذهاب الى السوق يوم الدلاله المطابقيه وهي ما موجوده يوم التضمنيه والالتزام نحن قلنا في المطابقيه والالتزاميه والالتزاميه عن شخص صحيح الذهن لكن تقدر تطبقي ولا تطبقي المهم هذا اذا في الطبق شلون الطبق اذا كنا دلاله مطابقيه اصلا معنى مطابقيه على الشرط يعني مطابق المعنى ويانا ويانا يعني ثم يصير اشتر النحم بعينه يعني اشتر النحم اذا هو يدور في الدلاله المطابقيه يعني معناه يكون هذا اشتر النحم امين تمام مبدون تمام معنى كذا بالصفة عنه واحد الذي اشتر اللحم من الجنب معناه ذلك معنى اشتر اللحم لا مبارك ولا جزء طبعا أخذ تفضلين المعنى التفضلية من هذا جزء ولا من لوازمه العقلية حتى يصير حينئذ الدلالة الإبتدائية فإذا لا هذا يعني في السوق لا عين إنها تشتر النحل ولا مطار ولا جزء ولا تضمن ولا لازم حتى دلالة الدهنية التفت جيدا لنا هذا هو الدليل الأول علينا على أن المقدمة الشرطية ليست بواجب والدليل الثاني خلاص أنه لو كانت المقدمة الشرطية واجبة سيلزم أنه لا يمكن للمولى أن يقول شراء اللحم واجب لكن الذهاب إلى السوق مو واجب خلص الدليل الثاني تكرر لو كان المشروطية واجبة لا دينه أن المولى ما يقدر يقول المشروط واجب لكن الشرط الشرط شنو هو؟ لا رزق مو واجب لازم ما يقدر قالوا يكتب لا إشكال حرفا يقدر المولى يقول شراء اللحم واجب لكن ذهاب إلى السوق مو واجب فهذا دليل على أنه من خمس شقيقة ليست واجبة هذا هو الدليل الأول الثاني خمس أنت تقول أنا ما أسميه أنا المولى يجوز أن يقول شراء اللحم واجب لكن أنت مش لابد تعلم لأن يجوز الإنسان راح يضاف لنا يعني دليلنا على أن الشرط مو واجب غير السبب أنه هذا دليل الأول ليس لصيغة الأمر صيغة الأمر مثلنا تشتغل لها جمالة ما لدى العلماء على إيجابي إيجابي يعني وجوب على الوجوب غير السبب يعني على الوجوب الشراء بهذا المسبوق ما بلا دلالة واحدة من الثلاث يعني واحدة من الدلالات الثلاث مبعض غير تضامنية في الدلالية وهو ظاهر إذا كنت قارئا لخلافة هذا الدليل الأول والدليل الثاني شنو هو؟ أنه لا يمتنع عند العقل أن يصرح الآمر بأن غير السبب مواجب والاعتبار الصحيح لذلك الشيء الاعتبار الفكر الصحيح يشهد بينا بذلك عن يعني وجود المولى أن يقول صدق الوجود صدق الوجود يقول شراء لحم واجب لكن لا غير السوق واجب فلو كان الأمر يا أمر شراء اللحم مقتضي لوجوبه يعني وجوب الذهاب إلى السوق لم تنع التصريح بنفي وجوب الذهاب إلى السوق مع أنه لم يكن صريحا فذلك يدل على أنه ليس بواجب.